بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرادم العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون والأخوات المباركات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها هم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يستشرفون إطلالة شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا اللقاء المتجدد مساء هذا اليوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، والمسلمون في أقطار الأرض في حالة تشوف لحلول شهر كريم جليل هو شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا إياه، وأن يرزقنا على الوجه الذي يرضيه عنا صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا، إن ربي لسميع الدعاء. أيها المباركون، الدر المنثور هو عنوان هذا البرنامج المعروف، وهذا اليوم نأخذ دررا منثورة ربما تكون غير مقيدة، قرآنية وحديثية وتاريخية، وربما عرجنا يسيرا على الأدب وقد لا نفعل، لأن المقام مقام تبصرة وتذكرة وفرحة بقدوم الشهر المبارك شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم إياه. سيكون لقاؤنا اليوم أشبه باللقاء المفتوح إن صح التعبير، ننثر فيه دررا متتابعة غير مقيدة كما قلت بالترتيبها الذي كان معروفا من قبل، وربما كانت هذه الحلقة آخر حلقات هذه الفترة من هذا البرنامج قبيل شهر رمضان المبارك. نقول وبالله التوفيق، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الأصل اللغوي يقول: إن الشهور أعلام كلها باستثناء شهرين، هما شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، فهذان في الغالب ليس في أسمائهما حقيقة العلم، وإن أصبح بعد ذلك كذلك. أما ما بقي من الشهور وهي العشرة فهي أعلام، على الاختلاف في هل هي أعلام منقولة أو غير منقولة، ولعلها غير منقولة أولى. من هذه الشهور شهر رمضان الذي قال الله جل وعلا فيه كما في هذه الآية المحكمة من سورة في هذه الآية المحكمة من سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فنرى الترابط العظيم ما بين كلام الله جل وعلا، ما بين كتابه ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الخالدة، ما بين القرآن، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إنما أنزل عليه القرآن في شهر رمضان. قال ربنا جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر. وهذا كله يدل على أن هذا الشهر المبارك شهر عظيم لارتباطه بكتاب عظيم فرض الله جل وعلا على المسلمين صيام هذا الشهر. فقال في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. والكاف قطعا للتشبيه، لكن الاختلاف هل التشبيه هنا على أصل الصيام أو في الكيفية والثواب، ونجزم غالبا أن أصل التشبيه هنا على أصل الصيام فقط ولا يتعداه، بمعنى أن التشبيه ما بين صيامنا وصيام الأمم قبلنا لا يأخذ في كيفية، لا يأخذ كيفيته ولا ثوابه، لما علم من أن هذه الأمة المحمدية أمة مرحومة بما أفاءه الله جل وعلا عليها، بدءا بإكرامها أنها نبية خير الأمم، خير النبيين وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن في قوله جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، هذا تشبيه في أصل الصيام. واختلف في المراد بقول الله جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم. وبعض العلماء يصرف قول الله جل وعلا على الذين من قبلكم على أهل الكتابين قبلنا اليهود والنصارى، وعندي والعلم عند الله أن الأمر أعم من ذلك، بل إن الصوم يمكن أن يقال إنه عبادة قديمة من لدن آدم، إلى أن بعث الله جل وعلا خير رسله وأشرفهم، وهذا هو ظاهر القرآن ولا يصعب أن نحيد عنه، وقد قال بالقول الأول بعض فضلاء العلماء. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا الارتباط الوثيق ما بين القرآن وما بين شهر الصيام، لكون شهر الصيام هو أول ابتداء نزول القرآن، لأن معنى قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. للعلماء فيها قولان شهيران، قول مرجوح جدا وهو أنه نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا القول وإن نسب إلى ابن عباس وإلى غيره رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه، إلا أنه لا يوجد ما يعضده عقلا ولا أثرا. لكن الذي عليه جمهور العلماء وهو الحق إن شاء الله تعالى أن المراد به ابتداء نزول القرآن كان في رمضان. ومعلوم قطعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مشهور عند كثير من أهل الحفظ أنه نبئ بالخمس الأول من سورة العلق، أي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان جبريل عليه السلام يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل ليلة. واختلف في معنى المدارسة، والمشهور أن جبرائيل عليه السلام يقرأ ثم يعيد عليه الصلاة والسلام ما قرأه جبريل، وقيل إن جبريل عليه السلام يقرأ ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم ويتلو حيث انتهى جبريل، والأول أرجح وعليه العمل والعلم عند الله. مما يقال في هذا الشهر المبارك من الدرر المنثورة ها هنا وهناك سواء كانت من الأحاديث أو من القرآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. والفتح هنا على حقيقته وليس مجازا، إذ للجنة أبواب. فعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا جاء رمضان، أي أقبل وبدأ واستهل الشهر، فتحت أبواب الجنة. وهذا يدل على أن هناك من يفتحها، وغالب الظن أنهم الخزنة، الملائكة المسؤولون عنها. أما وجه الارتباط ما بين فتح باب الجنة وما بين مجيء رمضان، فلذلك حكم منها أن الملائكة في السماوات في ملكوت الأعلى تعلم بدخول الشهر. فنحن الآن نحسب الأيام والليالي، نقرأ أوراق التقويم، ينظر أحدنا إلى ما بين يديه من طرائق حفظ الأيام والشهور فيتبصر ويقول: بقي عن الشهر كذا، دنا الشهر، فرغ الشهر، وهكذا مما هو معلوم مألوف. قالوا، أي بعض أهل العلم قالوا: فإذا فتحت أبواب الجنة أدرك أهل الملكوت الأعلى، أدركت الملائكة أن رمضان حل على أهل الأرض، أدركت الملائكة أن رمضان حل على أهل الأرض، على أهل الأرض. وقد يكون هذا لطائفة من الملائكة وطائفة أخرى تعلم ذلك ابتداء، لكن هذه حكم استنبطها العلماء، وصعب جدا أن نجزم بها ونقول إنما صنع هذا لهذا. كذلك في قول عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، هذا حث على الطاعات وبيان أن البغية والغاية للمؤمن أن يدخل الجنة، ففي ذلك إشعار أن من طرائق دخول الجنة، وأن المؤمن حتى يرث جنة النعيم التي تمناها النبيون وهم سيدخلونها قطعا برحمة الله وفضله، إن من أعظم أسباب الوصول إليها ودخولها، أدخلنا الله وإياكم إياها، هو صيام شهر رمضان. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الشهير لما رقى عليه الصلاة والسلام المنبر وأمن ثلاثا، قال في إحداها أن جبرائيل عليه السلام قال له: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له، إذ أنه لو غفر له لكان ذلك سببا له في دخول الجنة. ومع هذا يمكن أن يقال أيضا على ما قاله أهل العلم قبلنا أن الجنة هي المتاع الحقيقي والخلود الأبدي، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيكون المرء إذا حبس نفسه عن الطعام والشراب والشهوة وما يحبه ويشتهيه من أجل خالقه وإجلالا لأمر ربي تبارك وتعالى فصام واحتسب ذلك الصيام عند الله، كان ذلك سببا في دخول تلك الجنة التي بعد ذلك إن دخلها ينعم فيها ذلكم النعيم الذي لا يمكن أن يكون فوقه نعيم، إذ أن الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين ارتضى أن تكون الجنة دارا وثوابا وكرامة لعباده وأوليائه الصالحين. من الأحاديث التي يمكن أن تقال في الصيام قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح البخاري أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه في رمضان وهو صائم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض نسائه في رمضان وهو صائم. ثم ضحكت والحديث رواه مالك في الموطأ ورواه البخاري في الصحيح، لكن رواية الموطأ ليس فيها ثم ضحكت، ورواية البخاري فيها أنها ضحكت. وهذا الحديث رواه البخاري من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك الإمام المعروف عن هشام أي هشام بن عروة عن عروة بن الزبير خالته عائشة عن عائشة أم المؤمنين، وكان عروة يقول لا أرى القبلة تدعو إلى خير، لا أرى القبلة تدعو إلى خير. فقالت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث تخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من باب الاستطراد المعرفي. الزيادة التي في البخاري ثم ضحكت زيادة صحيحة، لكن السؤال لماذا ضحكت رضوان الله تعالى عليها؟ وهذا يحتمل احتمالات عدة، ونحن نسوقها حتى نبين لك كيف أن أفهام العلماء تجري في بعض في مضمار يحسن بالعقول أن تجري فيه. فبعض أهل العلم قال إنها ضحكت تعجبا ممن يخالف هذا، ضحكت تعجبا ممن يخالف هذا، أي ممن يرى أن لا قبلة في رمضان، وهذا احتمال ظاهر. وقيل إنها ضحكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من باب أنه جرت العادة أن النساء يستحيين أن يقن مثل هذا، لكنها ضحكت تعجبا من نفسها أنها ذكرته وقالته، ودافعها في ذلك أنها أرادت أن تبلغ العلم، ودافعها في ذلك أنها أرادت أن تبلغ العلم رضوان الله تعالى عليها. فالذي جبرها على أن تقول هذا مما يستحي النساء عادة أن يقلنه هو إرادتها تبليغ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أحد أكبر الرواه، فعليه الصلاة والسلام كان في بيتها ويقع في البيت ما يقع، فهي مسؤولة أن تبلغ ذلك للأمة. من هذا الباب ضحكت. وقال بعض أهل العلم إنها ضحكت لتخبر أنها صاحبة القصة، لتخبر أنها صاحبة القصة. فإذا قلنا بالثالث أنها ضحكت لتخبر أنها صاحبة القصة، وهذا يترجح عندي، فهناك علة لكونها أرادت أن تخبر أنها صاحبة القصة، وهذه العلة يمكن أن نقول إنها علتان. العلة الأولى أي الحكمة الأولى من ضحكها لما أرادت أن تخبر أن هذه التي يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي المتكلمة عائشة رضي الله عنها، أرادت بذلك أولا أن يثق الناس في الخبر، لأن المرأة إذا حدث عن شيء وقع له وثق الناس في ذلكم الخبر، فهي لا تحدث عن مجهول ولا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تحدث عن نفسها، فيكون المتلقي للحديث عندما يقرن ضحكها رضوان الله تعالى عليها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما وقع له أو ما وقع منه يزداد ثقة في أن الأمر قد وقع. هذا واحد. وأرادت من الضحك، وهي العلة الثانية، أنها كانت مسرورة بمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن بادي الرأي لا يحتاج المسألة إلى كبير فهم، يفقه من قولها رضوان الله تعالى عليها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان على أنها تريد نفسها، وعلى هذا يكون في ذلك إخبار بسرورها بمكانتها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحق لها رضوان الله تعالى عليها، وقد كان مسروق إذا حدث عنها قال حبيبة حبيب الله رضوان الله عنها وعن أبويها. من الأحاديث التي جاءت في الصوم مما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة، ولا خلاف لغة أن المراد بكلمة جنة اللغة الوقاية، المراد بكلمة جنة لغة الوقاية، لكن اختلف العلماء في التعلق، أي جنة من ماذا، وقاية من ماذا. ذهب ابن عبد البر رحمه الله ومن وافقه إلى أن المراد جنة من النار، وقاية من النار، والمعنى أن الصيام أعظم أو من أعظم ما يقي العبد من النار، وهذا حق. وقال بعض العلماء إن المراد بأن الصوم جنة من كلامه صلى الله عليه وسلم أن المراد أن الصوم يحمي صاحبه من أن يكون فاحشا في القول والعمل، واستدلوا بتمام الحديث، فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. لكن تخريج ابن عبد البر عندي أقوى، ولعل قوله عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو شاتمه هذا كلام مستأنف، هذا كلام مستأنف، والعلم عند الله. مما يقال في من الدرر المنثورة حول هذا الشهر المبارك أن ابن عباس رضي الله تعالى عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل. طبعا أنا قلتها بالرفع عمدا لأن هي كذلك على اختلاف العلماء في التخريج، لا يظن أن أحد بادي الرأي أنها خبر لكان. أعود فأقول: كان ابن عباس يقول: وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. والمعنى أيها المبارك أن الريح المرسلة وهي ريح الرحمة لا تفرق بين الأرض الميتة والأرض الحية، وإنما ينزل غيرها قطرها على الأرض الحية فيزيدها حياة، وينزل على الأرض الميتة فيحييها. فهو أراد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يكون جوادا على الأغنياء وعلى الفقراء، فعلى الفقراء صلى الله وسلامه عليه يسد عوزهم ويعطيهم، وأما الأغنياء فيكون هذا من باب الهدايا، من باب المنح، من باب العطايا، وربما كان أحيانا من باب الصدقة إذ لا مانع. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لا يستثني في عطائه أحدا فقيرا كان أو غنيا، ذلك في رمضان. وهذا يدل الحديث كذلك يدل على أن بعض العباد إذا لقيه العبد ينشط للطاعة، ينشط للطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي جبريل نشط للطاعة، وهذا يمكن أن يستل منه فقه آخر، وهو أن بعض العباد إذا رآهم الناس تذكر بالله رؤيتهم، تذكر بالله رؤيتهم، فإذا رآهم الراعي تذكر الله، فإذا تذكر الله ازداد طاعة. إذا رآهم الراعي يتذكر الله، فإذا ذكرت بالله رؤيتهم ماذا يحصل للراعي؟ يحصل أنه يزداد طاعة وقربة وعملا صالحا لله. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي جبريل ينشط أكثر للطاعة، كما دل عليه حديث ابن عباس رضوان الله تعالى عليه. ولا ريب أن الإنفاق، إنفاق العبد مما أتاه الله جل وعلا قربة عظيمة، الآثار فيها كثيرة من القرآن أو من السنة، كما نجده في هذا الحديث، وكما نجده في قول الله تبارك وتعالى: وما ينفق من خير فلن يكفروه، وغيرها من الآيات التي يصعب حصرها في مقام واحد. والمقصود كما أن هناك ارتباط ما بين القرآن وشهر رمضان، فهناك ارتباط ما بين الإنفاق وشهر رمضان. من الأحاديث الواردة في من الدرر التي يمكن أن نسوقها في هذا المعنى أن الله جل وعلا قال، سنأتي بالحديث بعد الآية، قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لا خلاف أن اللام في قول الله جل وعلا فليصمه هي لام الأمر، وهذا يدل على أن الصيام حتم واجب إلا من عذره الله، وقد قال الله بعده: ومن كان مريضا أو على سفر. لكن ما معنى قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ ينسب ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن بعض السلف أن المراد من أصبح صحيحا مقيما، صحيحا خرج المرض، مقيما خرج السفر. ثم هل عليه الشهر وهو كذلك وجب عليه الصيام، فلو قدر أنه عزم على السفر بعد ذلك فلا فطر له، إن عزم على السفر بعد ذلك فلا فطر له. هذا القول قال ينسب إلى علي كما قلت في رواية ضعيفة، وإلى بعض أهل العلم من سلف الأمة، لكنه رأي مرجوح جدا وليس عليه العمل اليوم أبدا، بل الذي عليه الأئمة وجمهور الأمة كما قال القرطبي وغيره أن الإنسان إذا أصبح صحيحا مقيما وجب عليه الصيام، لكن إن بدا له سفر بعد ذلك صح له أن يفطر، أو بتعبير أوضح جاز له أن يفطر. والدليل على هذا ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيح، ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان حتى إذا كان بالكديد دعا بلبن فأفطر فأفطر الناس، فشرب فأفطر فأفطر الناس. وهذا يمكن أن نسوقه في الدرات التاريخية مثلا، إذا أردنا أن نمزج ما بين الدرر، فنقول الخبر بمجمله كالتالي: النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمرو بن سالم يستنصره، إذ كانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بكر عيبة قريش، وهذا كان أيام صلح الحديبية. فنصرت قريش بكرا على خزاعة، فنقضت بذلك شرائط الصلح، فقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنصره فنصرها، فقال: نصرت يا عمرو بن سالم. وخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في العاشر من شهر رمضان، ودخل مكة في التاسع عشر منه. في طريقه صلوات الله وسلامه عليه جاءت روايتان: رواية مسلم من حديث جابر حتى إذا كان بكراع الغميم، ورواية ابن عباس حتى إذا كان بالكديد، وليس الكديد ببعيد عن كراع الغميم. فبعضهم أي جابر نظر للمنطقة بمفهومها الواسع، وابن عباس نظر إلى المنطقة بمفهومها الضيق، والكديد ما بين عسفان وقديد، وهو إلى المدينة أقرب. هذا الوادي عنده صلى الله عليه وسلم دعا بلبن، ويظهر أن هذا كان عصرا فأفطر. فالبخاري رحمه الله أراد بسوق هذا الحديث وإثباته في صحيحه الرد على من يقول بأن الإنسان إذا أصبح صحيحا مقيما هل عليه الشهر وهو صحيح مقيم ثم بدأ له أن يسافر ألا فطر له. فجاء البخاري رحمه الله بهذا الأثر ردا على من يقول بأنه لا بد من ذلك، وقد قلت إن جمهور الأئمة وعلماء الملة كلهم على القول بأنه إذا أنشأ سفرا ولو بعد أن أضحى صحيحا مقيما هل عليه الشهر وهو كذلك جاز له أن يفطر. فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحديث يفهم كذلك أيها المباركون أن هذا الحديث من مراسيل ابن عباس، وسأبين لما هو من مراسيل ابن عباس بعد أن أخذ بعض اتصالاتكم. تفضل يا أبا أيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ صالح؟ طيب إن شاء الله. عندي سؤالين بس الله يحفظك. تفضل. بس أنا يعني عندنا يزعمون أن الخادمة الغير مسلمة أن شغلها أحسن من الخادمة المسلمة، وأنا الله يحييك جبت خادمة غير مسلمة، وأنا في بالي إن شاء الله أني يعني أعينها على الإسلام. هذا سؤال، يعني هل علي شيء؟ والسؤال الثاني، عندي أخت بتم سنة في المستشفى ما تقدر تتحرك، يعني شوف كانت في غيبوبة. نفطر عنها مش بالنسبة للصيام يا شيخ؟ أختك في غيبوبة؟ في غيبوبة الآن، يعني ما تعي ولا شيء، في لها سنة في المستشفى. إذا كانت في غيبوبة فلا صيام عليها، لا تكلف ولا يطعم، لا يطعم عنها، لأن ما دام مناط التكليف وهو العقل لا يعمل ما زالت في غيبوبة فلا صيام عليها ولا إطعام. لو كان هذا محدودا ثلاثة أيام ثم فاقت يمكن أن يقال بالقضاء لا والإطعام، لكن ما دام كم لها هي؟ لها الآن تقريبا 20 رمضان، بتسم سنة إن شاء الله. نسأل الله أولا أن يشفيها ويعافيها ويقيمها من قدها آمنة سليمة معافاة، لكن ما دامت في مرقدها في غيبوبة فلا صيام عليها لأن مناط التكليف لا يعمل. الله يجزاك. طب بالنسبة للخادمة يا شيخ، بالنسبة للخادمة يا أبا أيمن، اللي قادر إن شاء الله أنت الآن أتيت بها ولا حرج، لكن اسعى في أن تهديها إلى الإسلام. الله يجزاك خير، توداك الله يحفظك. الله أبا أيمن. السلام. في أستاذ عبد الباقي شيء ولا نعود نواصل؟ نقول في مراسيل ابن عباس رضي الله عنه، قلنا إن هذا الحديث من مراسيل ابن عباس. لما قلنا إنه من مراسيل ابن عباس؟ لأن هذا وقع في فتح مكة، والمشهور المحفوظ الذي عليه أئمة التاريخ أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة عام الفتح إنما كان مقيما مع أبويه في مكة، كان ابن عباس يومها مقيما في مكة مع أبويه، إذن لم يشهد هذه الحادثة. أي حادثة؟ حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بلبن فشرب منه عند كراح الغميم أو عند الكديد كما قال ابن عباس. لكن ابن عباس أخذ هذا عن الصحابة. وابن عباس رضوان الله تعالى عليه لما فتح الله لنبيه مكة عاد مع النبي عليه السلام ومع أبيه إلى المدينة، وما زال يطلب العلم ويأخذه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ فيه ذلك المبلغ العظيم. تفضل يا أخ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. عساك طيب. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخ عبد العزيز. عندنا سؤال يا شيخ بالنسبة لقول الله عز وجل وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. المراد في الوهن، سبقا سمعنا من فضيلتكم أنه أنكم ترون أنه الوهن المعنوي أي ما بين الذكر العنكبوت والأنثى، فما يعني صحة هذا القول؟ أي هذا سمعت به لكنه لا ينسب لي، أنا لم أقل به. الله جل وعلا يقول وقوله الحق: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. والمعنى على ظاهره أنها نسجت ذلكم البيت تريد أن تحفظ به نفسها وتقي به شر غيرها ممن يتعرض لها، وليست تلك الخيوط التي تنسجها بمغنية عنها شيئا. هذا هو المعنى للآية. لكن بعض أهل العلم من المتأخرين قال إن المقصود أن بيت العنكبوت بيت فيه فساد ويحصل ما بين الذكر والأنثى، ذكروا في هذا أشياء بناء على الاستقراء المعروف في تلك العلوم. لكن الحق وإن صح هذا من باب أن البيوت المعنوية للعنكبوت لا تعيش، لكن لا علاقة له بالآية على ما أفهمه من كلام الله، لأن المقصود بيان الشيء الذي يحيط الإنسان ويمنعه. والبيت إذا صرف في مثل هذه الأحوال إنما يصرف على الشيء الذي يقي، على الشيء الذي يحصن ويستر، وليس على المقصود على البيوت كتنشئة الأسرة. فهذا أصلا لا يقال في حق الحيوانات ولا في حق الدواب. ولا أعلم أن أحدا من العرب كان يقول بأن هذا بيت كذا أشد تماسكا وبيت كذا أشد أقل لينا أو أكثر لينا من المقصود المعنوي، هذا لا يعرف من كلام العرب فيما أعلم. إنما المقصود الشيء الذي يقي، فالآية على ظاهرها والعلم عند الله. ولا أذكر إن شاء الله تعالى أنني قلت أن المراد به البيت المعنوي، لكن ربما أنني حكيته عن غيري فبلغك شيء من الكلام مجزوءا فقلت بالذي علمت ولا تثريب عليك. تفضل يا أخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم الله يا شيخ. عندنا سؤالين يا شيخ. الله تفضل. السؤال الأول يا شيخ، المسافر إذا سافر إلى بلد إلى متى يعني يترخص برخص السفر؟ نعم. هل هناك مدة معينة أو بالعرف؟ السؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ، هل يجوز الدعاء أن الله تعالى يوقف المطر إذا اشتد، أو أنه يعني يدعي أن يكون على بطن أودية أو نفس الشيء؟ نعم أبشر. السلام عليك. يا أهلا حياك الله أخ عبد الرحمن. بالنسبة للأخ عبد الرحمن، الشق الأول من السؤال في قضية السفر هذه مسألة خلافية، لكن الذي ندين الله جل وعلا به أن المسافر إذا كان سفره شدا وارتحالا غير منضبط بوقت فهذا له أن يقصر من الصلاة، وله أن يجمع إذا احتاج، وله أن يفطر. وعندما نقول أن سفره معلق لا نقصد أنه محدد، إذا كان محدد الذهاب والإياب معناه أنه لا يقصر ولا يفطر، لا، لأن لا يوجد سفر في عصرنا هذا إلا وهو محدد الذهاب والإياب في الغالب، لأن المسألة ارتباط بالطائرات والقطارات والسيارات حتى. لكن كيف يعرف؟ يعرف بالإجراءات الرسمية. فالدولة التي تذهب إليها مثال يعني واضح، الطلاب المبتعثون من أبنائنا وإخواننا وأخواتنا وبناتنا الذين يدرسون في خارج المملكة، فهؤلاء قطعا تجري عليهم أحكام الإقامة لا تجري عليهم أحكام السفر، لأن الدولة التي تستضيفهم سواء كانت دولة مسلمة أو غير مسلمة إنما تطبق عليهم أحكام من يقيمون. لا يمكن أن تعاملهم حال رجل أو امرأة جاء عرضا لتلك البلاد لسياحة أو جاء لمرض يرجو أن يجد شفاءه هنالك، لا يمكن أن تعامل هؤلاء كأمثال هؤلاء. فمن ذهب لسياحة ولو طالت عن 4 أيام، ومن ذهب لمرض متعلق بكلام الطبيب أوبته وعودته، فهذا له أن يقصر من الصلاة، له أن يطيل، له أن يجمع إذا احتاج، له أن يفطر في رمضان بحسب الحال التي يعني يعيشها بصرف النظر عن عدد الأيام. أما طالب يعلم أنه راح، أو راح هذه عامية ما أدري كيف خرجت، لكن أنه ذهب ليدرس فيقول أنا أدرس مرحلة الماجستير أو مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدكتوراه، فهذا نظام الإقامة في تلك البلاد يختلف في تعاملهم معه، وإنما تجرى له إجراءات يعني لا تخفى على أحد، فهذا ليس له أن يفطر وليس له أن يقصر من الصلاة وليس له أن يجمع إلا إذا احتاج إلى الجمع، لكن لا حاجة، لكن أبدا لا يقصر ولا يفطر، هذا الصحيح. على هذا يمكن أن يقاس. فمثلا في زماننا هذا يذهب الناس سياحة إلى أبها جنوب هذه البلاد المباركة الحبيبة، فيقول تقول بعض العوائل نمكث أسبوع، بعض العوائل تقول 10 أيام، بعض العوائل تقول أسبوعان. أنا أقول أن هذا كله يجوز أن يقصر فيه الصلاة، ولو أدركهم رمضان جاز لهم أن يفطروا، لأنهم ما بين عشية وضحاها يمكن أن يعودوا، إن تغير الجو، اشتد الحر، كثر المطر وما أشبه ذلك، فهذا لا يمكن أن يكون سفرا ثابتا، لا يمكن أن يقال إنهم مقيمون. فهؤلاء تجري عليهم أحكام السفر وإن كان أكثر من 4 أيام. هذا الذي أراه في مسألة السفر. وأما بالنسبة للجواب الآخر وقضية المطر، فإنه الهدي كله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه رجل من الباب وقال له يا رسول الله هلكت الديار ويشكو كثرة السيول، قال فادعوا الله أن يمسكها عنا أي المطر. قال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على بطون الأودية ومنابت الشجر، وذكر بعض ما ينفع المطر فيه والعلم عند الله. تفضل يا أبا ليلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ، لي الشرف، بارك الله فيك إني أتصل بك. الله الله حيك يا أخي الكريم. الشيخ عندي سؤالين. الأول، ما حكم من كان عليه صيام ودخل عليه أكثر من رمضان وهو لم يقضي؟ نعم. السؤال الآخر أو هو عبارة عن طلب منك بارك الله فيك، توجيه للأخوات اللي تذهب للمسجد لأداء صلاة التراويح وهي لابسة بعض العباءات المطرزة أو المخصرة، وقد شاهدت هذا كثير حول مسجدي، وجزاك الله خير وبارك الله فيك. تسلم يا أبا ليلى. طيب تفضل أخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشيخ صالح حياكم الله. سلمك الله. السؤال يا شيخ. نعم. شيخ، هل صحيح أن من يحفظ القرآن بلا فهم يحتج بقوله أن علو السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب بلا فهم؟ فمادي هل هذه الحجة صحيحة أو غير صحيحة؟ لم أفهم السؤال جيدا. أقول هناك بعض الناس يقول أن حفظ القرآن بلا فهم معاني الآيات ودلالة النصوص وأوجب منه إذا حفظت القرآن أن تأخذ السند إلى الرسول بلا فهم ومعرفة دلالة النصوص. فهمت. فما رد فضيلتك على هذه الحجة ومن لزمها؟ أبشر يا أخي الكريم. طيب نبدأ بالسؤال الأخ الأول. أنا أضعت الأسئلة لأني لا أكتب، لكن بالنسبة لقضية النساء وخروجهن بلباس غير محتشم أو فيه شيء من الحشمة لكن فيه شيء كذلك مما يدعو إلى أن يتعلق بهن الرجال، فهذا منهي عنه على كل حال، وهو في حق ذهابهن إلى المساجد أولى وأشد نكاية وحرمة، ولا يقبل أن تذهب امرأة لتفتن الناس، فلا يصح ولا يحسن ولا يليق ولا ينبغي لمؤمنة تخرج من بيتها وتقابل رجال وفتيان خرجوا من بيوتهم يريدون بيوت الله، فيكون في مرآها ما يصرفهم عما خرجوا له، فلا ريب أن هذا مما يعظم به الإثم ويشتد به الجرم. فالله الله أيتها الأخوات المؤمنات في أنفسكن التي تريد أن تذهب إلى بيت الله تذهب تفلة، ليس هناك شيء في ظاهرها الظاهر للناس يدعو الرجال إليها، فضلا على أن تلبس ما يعرف بالعباءة التي ذكر السائل وصفها، فهذا كله لا ينبغي ولا يليق، ويستعظم ويستصحب الإنسان عظمة المكان الذي هو ذاهب إليه وخشيته من أن يفتن أقواما خرجوا من بيوتهم إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة. هذا الذي يذكره من سؤال السائل واعتذر. السؤال الآخر في قضية علو السند هو يعني نكون ربانيين، أما أن يكون الإنسان حافظا للقرآن فهو مطلب، ولا يلزم من حفظه للقرآن أن يكون يفقه كل ما فيه من آيات، بل هذا لا يتأتى لكل أحد. فننظر في هذا الذي يريد أن يحفظ، فإن كان هو لو لم يحفظ لم يفقه فخير له أن يحفظ وينظر إلى علو السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر محمود، وهذا من إبقاء القرآن في القلوب. والله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن لو قدر أن شخصا أتاه الله جل وعلا فهما ويملك آلة في فهم القرآن، فهذا نقول له اعتني أكثر بفهم الآيات وتدبرها مع حفظ القرآن، ولا يلزم أن تبحث عن علو السند، ولا يلزم أن تبحث عن علو السند. هذا الذي يمكن أن يقال في التوفيق ما بين الآراء التي سمعناها، والعلم عند الله جل ذكره. إن لم يكن ثم تأسر فسأعود إلى ما نحن فيه من الدرر ونثرها، فنقول في الدرر كذلك من الآثار أن الله جل وعلا لما ذكر آية الصيام قال لعلكم تتقون، واختلف في معنى قول الله جل وعلا لعلكم تتقون. والأظهر أن المتقين لهم شعارات، لهم رداء يتحلون به، ومن أعظم أرديتهم الصيام، فيصبح المرء إذا كان صائما اندرج في سلك أولئك الأبرار وسلك مسلكهم، وهذا مبتغى عظيم، أن يسعى الإنسان في الركب الصالح فيلتحق به. ومنه يعلم من قول الحق جل شأنه كما كتب على الذين من قبلكم أن الصيام أمره عظيم، تعبد الله به الأمم قبلنا. وثمة قول الإمام الذهبي لا يمل المرء من تكراره وبعض الناس به، قال رحمه الله وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويظنون به الزندقة والإلحلال. قال الذهبي وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويظنون به الزندقة والإنحلال. وهذا يبين لك عظمة هذه العبادة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم رابعة أركان هذا الدين القويم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نأتي للقيام وصلاة التراويح ورمضان. المشروع المأمورون نحن به صيام النهار، أما الليل فلم يأتي في القرآن ما يدل إلا على الأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن جاء في السنة إذا ضممناه لما في القرآن من قيام الليل بإجمال ما يدل على أن قيام رمضان له معنى آخر يزيد عن قيام غيره من الشهور. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا سنة قولية. سنة فعلية أنه هو صلى الله عليه وسلم خرج للناس ثلاث ليال أو أربع يصلي ويأتم الناس بصلاته، فلما خشي أن يفرض هذا على الأمة امتنع، فبقي الناس على الأصل وهو الصلاة، لكنهم كانوا يصلونها أرسالا، أي غير منضبطين بإمام واحد كما هو معلوم مشهور ذكرناه مرارا، حتى كانت خلافة فاروق عمر، فدخل المسجد والناس كذلك، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري، ورضت نفسه رضوان الله عليه بما وقع منه، فتوارثت الأمة هذا الصنيع وهو ما يعرف بصلاة التراويح. والليل كله محل للصلاة، الليل كله محل للصلاة، فسواء صلاها المؤمن جماعة مع المسلمين وهو قول الجمهور أولى وأحرى، أو صلاها في بيته فردا، أو صلاها مع أهل بيته، أو صلى في آخر الليل، كل ذلك أمره سعة، لكن الغاية العظمى المقصود الأجل المطلوب الأول أن يكون للمؤمن حظ من قيام الليل في رمضان، ليندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المؤمن يعنى بقيام الشهر كله ووقع منه ذلك فقام الشهر كله، فهذا قطعا قام ليلة القدر. يبقى بعد ذلك قبول الله لذلك العمل، هذا شيء عند الله ما تبلغه أفهامنا ولا تدركه أبصارنا. فنقول إن قيام شهر رمضان من أجل القربات التي يتعبد بها المؤمن ربه في هذا الشهر، لأنه يقرن بين أمرين: ما بين قيام الليل الذي هو محل عظيم للطاعة، ما بين قراءة القرآن الذي ارتبط كما حضرنا في أول اللقاء مع رمضان نفسه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن كان الإنسان يحب أن يحرص على صلاة التراويح مع جماعة المسلمين، فأحب إلي إن استطاع أن يجعل له في آخر الليل شيئا من صلاته في بيته، أن يجعل له في آخر الليل شيئا من صلاته في بيته. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ في حديث عام: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلأ فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الحديث عن قيام الليل يسوقنا للحديث عن الإفطار والسحور، وكلاهما خير، لكن جاءت السنة بتعجيل الفطر وتأخير السحور. وبعض أهل العلم يقول إن من منتصف الليل إلى أذان الفجر محل، إن من منتصف الليل إلى أذان الفجر محلا للسحور. والصواب أن الأمر أبعد من ذلك، يعني لا يقال منتصف الليل، لكن من آخر الليل يمكن أن يقال في ثلث الليل الآخر أو ما بعده يمكن أن يكون محلا للسحور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ونقل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أنه ولو يحصل الإنسان ماء، المهم أن يتمثل الإنسان السنة، لكنه لو تسحر مستصحبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في السحور بركة لكان خيرا له. كذلك المؤمن يعجل الفطر ويبادر إلى الطاعة ويظهر لله جل وعلا فقره وعجزه ومسكنته، وأنه ما أحوجه إلى الطعام والشراب. فما أن أذن الله له بأذان المغرب بمغيب الشمس أن يفطر إلا بادر إليها حتى يشعر بضعفه وعجزه، فلم يكن صيامه وامتناعه عن قوة وعن عدم رغبة في الطعام والشراب، إنما كان امتثالا لله جل وعلا. وحري هنا أن يستصحب المؤمن ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية، وهو يطعم ولا يطعم، تبارك اسمه وجل ثناؤه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نطعم ونطعم بقدر الله، فنطعم فنشعر بفقرنا وعجزنا ومسكنتنا ونبادر إلى الطعام شاكرين الله جل وعلا على أن أمد في أعمارنا حتى أدركنا المغيب. فهذه فرحة أولى من الفرحة الأولى. ما معنى فرحة أولى من الفرحة الأولى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان. الفرحة الأولى هي نفسها قسمان: فرحة بصيام كل يوم بتمامه، عندما تغيب الشمس يفرح المؤمن أن الله جل وعلا أعانه على صيام ذلك اليوم. ومن الفرحة الأولى وهي الثانية منها أن الإنسان يفرح إذا أكمل العدة وصام الشهر وأدرك هلال العيد، فيكون هذا من تمام الفرحة الأولى، لأن الله جل وعلا من عليه فصام الشهر كله. هذا كله مندرج في الفرحة الأولى. بقينا في الفرحة الثانية، هذه عندما يلقى المؤمن ربه. فإذا لقي المؤمن ربه وفاه الله جل وعلا أجره ونال العطية الكبرى، ونادى مناد عند باب الريان: أين الصائمون؟ فيدخلون من ذلكم الباب. والذي أذهب إليه أن المراد به الإكثار من صيام التطوع. هاتان فرحتان عظيمتان أخبر بهما سيد ولدي عدنان صلوات الله وسلامه عليه، رزقني الله وإياكم إياهما. وقد حررنا في لقاءات مضت أن الفرح قسمان، فرح دنيوي فرح أخروي، فالفرح الأخروي محمود على كل حال، وأما الفرح الدنيوي فينظر، فإن كان في الدين تمت الفرحة، وإن كان في الدنيا فينظر، إن كان فرحا يعين على الطاعة قبل، وإن لم يكن فرحا يعين على الطاعة فلا يقبل، ذمه الله، إن الله لا يحب الفرحين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قولي. وبقي أن أقول كما قلت في أول اللقاء، إننا في مساء هذا الثلاثاء ربما نختم حلقات الدر المنثور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.